وطلعت حاجة عجيبة انه رجع ايديه تاني، والاخ التاني اللي المفروض يبقى صغير هو اللي راح نازل، اقتحم وده ونزل هو الاول، وبعدين في الاخر نزل اللي عليه الخيط القرمزي. التاني يبقى الاول، والاول يبقى اولون يكونون اخرون، واخرون يكونون ايه؟ اولون. والتاني اللي كان مفروض يبقى التاني اقتحم الاولاني، اقتحمه. فارس يعني اقتحام، وزارح يعني مشرق، لان هو اللي طل الاول. فزارح اللي عليه الخيط القرمزي يرمز للامة اليهودية اللي هي كانت مفروض تبقى الاول، والخيط القرمزي يرمز لايه؟ الدم. العبادة اليهودية كلها كان قايم على الدم، على الذبائح. كان كل شريعة العهد القديم على الدم، على الذبائح. لكن جه التاني واقتحمها، جت كنيسة الامم واقتحمت كنيسة اليهود، وصار الاخرون اولون، والاولون ايه؟ اخرون. وتلاحظ تملي في الكتاب المقدس ان التاني بياخد مكان الايه؟ الاولاني. هابيل ياخد مكان قايين، اسحاق ياخد مكان اسماعيل، يعقوب ياخد مكان عيسو. والقصة بتتكرر كتير ان التاني ياخد مكان الاول. الانسان اللي ربنا بيغيره ما هواش على حسب الجسد، ليس المولود حسب الجسد، ولكن المولود حسب الايه؟ الروح. اقتحمه ورجعه ورا، وبعد كده هو نزل الاول، وبعد كده يتولد. عشان كده كنيسة الامم دخلت الايمان وقبلت المسيح، وبعد كده زي ما بيقول بولس الرسول ان في اخر الايام يدخل اليهود الى الايمان. في حد يحب يعلق على حاجة في اصحاح 38؟ تفضل. انت 39 صفحة 65. واما يوسف فانزل الى مصر، واشتراه فوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط، رجل مصري من يد الاسماعيليين الذين انزلوه الى هناك. وكان الرب مع يوسف، فكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري. ورأى سيده ان الرب معه، وان كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع الى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له ان الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف. وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحق، فترك كل ما كان له في يد يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا الا الخبز الذي يأكل. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. وحدث بعد هذه الامور ان امرأة سيده رفعت عينيها الى يوسف وقالت اتجع معي، فابى وقال لامرأة سيده هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه الى يدي، ليس هو في هذا البيت اعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لانك امرأته، فكيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ وكان اذ كلمت يوسف يوما فيوما انه لم يسمع لها ان يضطجع بجانبها ليكون معها. ثم حدث نحو هذا الوقت انه دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن انسان من اهل البيت هناك في البيت، فامسكته بثوبه قائلة اتجع معي، فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج الى خارج. وكان لما رأت انه ترك ثوبه في يدها وهرب الى خارج انها نادت اهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا، قد جاء الينا برجل عبراني ليداعبنا، ودخل الي ليتجع معي، فصرخت بصوت عظيم. وكان لما سمع اني رفعت صوتي وصرخت انه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج الى خارج، فوضع ثوبه بجانبها حتى جاء سيده الى بيته، فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة: دخل الي العبد العبراني الذي جئت به الينا ليداعبني، وكان لما رفعت صوتي وصرخت انه ترك ثوبه بجانبي وهرب الى خارج. فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة: بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك، ان غضبه حمى، فاخذ يوسف سيده ووضعه في البيت السجن، المكان الذي كان اسرى الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن. ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا، وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، فدفع رئيس بيت السجن الى يد يوسف جميع الاسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل، ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لان الرب كان معه، ومهما صنع كان الرب ينجحه مجدا للثالوث الاقدس. كنا ابتدينا في اصحاح 37 نتابع شخصية يوسف من خلال الروح القدس لما سطر قصته، وفوجئنا ان في اصحاح 38 بعد ما ابتدى يكتب عن يوسف انه راح مغير الموضوع خالص وساب يوسف وابتدى يكتب عن يهوذا، وبعدين رجع في اصحاح 39 لاخر سفر التكوين يكمل القصة مع يوسف. قد يفتكر الانسان ان يعني مفيش ترتيب او مفيش تنظيم للكتابة، لكن الوحي كان يقصد ان يقطع سيرة يوسف او قصة حياة يوسف بقصة حياة يهوذا لاجل سبب معين. شفنا يهوذا في اصحاح 38 بالرغم من ان هو الابن واللي بيتمتع برعاية ابوه واللي هو حر وطليق وعنده كل مكانة او كل كرامة وكل حرية وكل احتياجاته، نجد ان يهوذا بيسقط في خطية الزنا، بينما يوسف اللي هو العبد اللي اسلم او سلم حسدا وبغضا من اخوته، وان الظروف كلها كانت متجمعة حواليه، يتمسك بطهارته او يتمسك بعلاقته بربنا. اكيد كان في عوامل معينة خلت يوسف بالرغم من ان الظروف اللي حواليه كانت سيئة، لكن كان فيه قوة معينة بتعمل مع يوسف. واللي قاعد متابع قراية الاصحاح من الاول يجد سر القوة دي في كلمة واحدة. ايه هو؟ سر القوة ان بتتكرر: وكان الرب مع يوسف. كان الرب مع يوسف. سر القوة هو وجود ربنا مع يوسف في كل مكان. اتكرر الكلام ده حوالي 4 مرات في الاصحاح دوت. فسر قوة يوسف او تمسكه بحياة القداسة هو في وجود ربنا معاه. ولو وسعنا مداركنا شوية نقدر نفهم يعني ايه وجود ربنا معاه هو سر القوة. يقول: وكان الرب مع يوسف. خدوا بالكم، لان يوسف كان شخصية لانسان العهد الجديد. انسان العهد الجديد بيتميز بايه؟ انسان العهد الجديد بيتميز بايه؟ يعني ايه ابن الله؟ ان ربنا معاه. لما جه الملاك او جه في سفر اشعياء النبوة بتقول: وذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. يعني سر العهد الجديد كله او سر التجسد ان ربنا بقى مع مين؟ مع الانسان. وخدوا بالكوا ان يوسف هو الشخص اللي قدر يحقق سر تجسد ربنا في حياته من قبل ما المسيح يتجسد. قدر يحقق الهدف. هدف تجسد المسيح ما تفتكروش بس مجرد غفران الخطية او دفع ثمن خطية ادم، لا، ده يقول كده في النبوة يولد لنا ولد. يعني ولادة الولد دي مختصة ايه؟ بينا، بينا احنا. عشان كده سر العهد الجديد هو وجود ربنا في حياة الانسان. سر العهد الجديد وجود ربنا في حياة الانسان. والانسان اللي ما بيتمتعش بوجود ربنا في حياته دلوقتي لسه الانسان ده مدقش نعمة العهد الجديد. لسه الانسان ده عايش في العهد العتيق. عشان كده يوسف قدر يحقق كل بركات التجسد وهو في العهد القديم. قدر يحقق معية ربنا معاه. قدر يحقق وجود ربنا في حياته. والوجود ده كان وجود ملموس وواضح. ما هوش خيال ولا كلام ولا تأملات، ولكن كان وجود حقيقي عايشه. وكان الرب مع يوسف. عشان كده لو بصينا بالمراحل اللي هو مر بيها يقولوا اما يوسف فانزل الى مصر واشتراه بوتيفار خصي فرعون ورئيس الشر. وكلمة بوتيفار معناها عطية الاله رع. واحنا عارفين ان المصريين كانوا بيعبدوا الاله رع، وكانوا حتى يطلقوه على كل الالهة يسموه امون رع. اي حاجة يحطوا فيها كلمة رع اللي كان بيرمزلها بالشمس. فرئيس الشرط مصري اشترى يوسف واقتناه. الذين من يد الاسماعيليين الذين انزلوه الى هناك. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري. اول مرة يقول وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. بس السؤال اللطيف اللي لازم يتسأل، يا ترى ربنا كان مع يوسف ولا يوسف كان مع ربنا؟ مين اللي كان مع التاني؟ اصل ما تفتكروش ان ربنا هيكون مع يوسف كده اعتباطا. ربنا مش ممكن هيكون مع يوسف كده يعني لان مزاجه جه كده. اكيد ان ربنا كان مع يوسف، ويوسف ايضا كان مع الله. ربنا في اوقات كتيرة جدا بيبقى مع الانسان، وارادته انه يكون مع الانسان. لكن المشكلة هل الانسان هو مع الله ولا لا؟ حتى تلاحظوها في الليتورجية بتاعت القداس والاب الكاهن بيصلي في تسلسل الكلام يقول كده الرب مع جميعكم. ربنا ايه؟ معك؟ ده وعده، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. لكن السؤال اللي بعد كده على طول، اذا كان ربنا معاكم اين هي قلوبكم؟ انتم معاه ولا لا؟ انتم معاه ولا لا؟ لو طلعنا سفر اخبار الايام التاني نشوف ايه حلوه، اصحاح 15 صفحه 704 صفحه 701 اسف 701 اخبار ايام التاني اصحاح 15 عدد 1 صفحه 701 يقول وكان روح الله على عزريا ابن عديد فخرج للقاء آسى. كان ملك من ضمن ملوك. وقال له اسمعوا لي يا آسى وجميع يهوذا وبنيامين، الرب معكم ما كنتم معه، وإن طلبتموه يوجد لكم، وإن تركتموه يترككم. آية خطيرة قوي. الرب معكم ما كنتم معه، هو معاكم. من جهته أخذ مبدأ المبادرة وعايز يبقى مع الإنسان، وهو ده هدف الله إنه يكون مع الإنسان. والله يحب الإنسان جدا، لكن بالرغم من محبته الشديدة للإنسان خدوا بالكم أن الله غير متطفل، يعني ربنا ما يفرضش نفسه على الإنسان. ربنا مش متطفل، هو بيقول لك أنا معاك بس لو أنت عايزني أكون معاك، لكن لو أنت عايز تبعد إن تركتموه يترككم. الله رقيق جدا في محبته للإنسان، ويحب الإنسان ويتحمل من أجل الإنسان كثيرا جدا، لكن مش ممكن يكون متطفل على الإنسان، يعني ما يفرضش نفسه على الإنسان. عشان كده إن كانت الآية بتقول وكان الرب مع يوسف، أيضا لأن يوسف كان مع الرب. من أول ما ابتدينا حياة يوسف في إصحاح 37 وشايفين إن يوسف ليه اتجاه ناحية ربنا، يا ترى اتعلم العلاقة مع ربنا من أبوه يعقوب لما شافه هو بيقدم ذبيحة في بيت إيل، وشافه هو بيجمع الأصنام ويتمرها تحت البطمة، وشافه هو بيصارع ربنا حتى الفجر ويسمع القصة دي من أبوه، وشافه هو بيسجد أبوه بيسجد ويصلي ويطلب النجاة من ربنا، يا ترى اتعلم العلاقة دي، وليه هو مال ناحية ربنا بالرغم من ان اخواته التانيين حياتهم مالت ناحية الخطية؟ اكيد كان في تفاعل بين الاثنين، الله يعمل مع يوسف ويوسف يتفاعل لعمل الله في حياته. يقول ورأى سيده ان الرب معه وان كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. ده مش بس احساس او اختبار ليوسف ان ربنا معاه، لكن ايضا بشهادة الغريب، ورأى سيده ان الرب معه وكل اللي بيعمله ينجح فيه. فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع الى يده كل ما كان له، وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له ان الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحق. فترك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئا الا الخبز الذي يأكل. وهنا تبتدي تظهر بركة يوسف وريحة يوسف الجميلة. خدوا بالكم لما كان يوسف في بيت ابوه في وسط اخواته ما كلوش ليه ريحة، ويوم ما قال لهم انا حلمت حلم والشمس والقمر والكواكب سجدت لي وحزمتي وقفت وحزمكم كلها سجدت لي، قالوا له تطلع ايه انت؟ ما كانش يوسف ظاهر. يشبهوها التشبيه حلو ان يوسف في بيت ابوه بالرغم من حلاوته وبالرغم من علاقته من ربنا كان زي ازازة الطين اللي مقفولة ومتغطية ومحطوطة على الرف، صحيح موجودة لكن محدش شممها، محدش شم ريحتها. لكن اول ما طلع من بيت ابوه وابتدى يخش في الالم وفي الضيق وفي التجربة وابتدت القارورة دي تتكسر، ابتدت الريحة ايه؟ تبان. عشان كده بشهادة اول واحد فوت فار ان هو يشهد ان ربنا مع هذا العبد، وتبتدي روح ريحة يوسف تفوح كرائحة طيب وكرائحة بركة لما يخش في الألم وفي المعاناة وفي الغربة. علشان ده يورينا سؤال، ليه ساعات او في اوقات كتيرة ربنا بيسمح للإنسان بالألم في حياته؟ اصل الألم هو اللي يخلي رائحة الطيب ايه تطلع. بالضبط زي ما الكاهن بيعمل، البخور موجود على المذبح لكن من غير ما يتحط على الجمرة ملوش ريحة ملوش عمل، لكن هات البخور وحطه على الجمرة يفوح ويطلع ايه ريحة. فالجمرة دي هي الألم اللي النفس بتجوزها. ساعات ربنا يشعل في الإنسان او يخلي الانسان يجوز في الالم من اجل ان رائحة الطيب تفوح او رائحة البخور تفوح. يقول وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. هو الحقيقة ان ميزة يوسف انه ما كانش بس حلو من بره، لكن كان ايضا حلو من ايه من الداخل. يمكن ورث حلاوة المنظر من امه رحيل اللي اول ما شافها يعقوب احبها واعجب بجمالها، لكن بالاكثر من كده كان هو حلو من جوه. صحيح يمكن اخواته قلعوه القميص الملون اللي منظره حلو، لكن كان عنده قميص ملون تاني جوه نفسه. عشان كده ما كانش جمال يوسف مجرد المنظر من الخارج، لان مهما شوهوا منظره من الخارج كان عنده جمال من الداخل يكفي انه يظل منظره جميلا. قلعوه القميص الملون واللي بيتباهى بيه واللي فرحان بيه، لكن ظل الجمال ينضح على يوسف لدرجة ان الكتاب المقدس لما جه يتكلم عن التجربة، شوفوا تعليقات الكتاب، يقول وحدث بعد هذه الامور ان امرأة سيده رفعت عينيها الى يوسف. بصوا كده للآية كويس وطلعوا لي ايه الغريب اللي فيها. ايوه برافو. يقول سيدته، سيدته دي يعني ايه فوقه، لكن عملت ايه؟ رفعت عينيها الى يوسف. يوسف العبد اللي هو مفروض تحت، وهي السيدة اللي مفروض فوق. لكن السيدة دي في واقع الامر كانت في موقع الانحدار، كانت منحدرة جدا لدرجة انها رفعت عينيها الى يوسف، لان يوسف كان اعلى ايه منها. كانت هي في موقف الانحطاط بالرغم من ان هي السيدة حسب الجسد، لكن اضطرت انها ترفع عينيها ناحية يوسف لان يوسف فوق. ودي مشكلة الانسان اللي بيفقد مكانه وبينزل الى الانحطاط، يوم ما بيقع تحت الاحساس بالاحتياج. طب دي سيدة وتتسلط وتملك ومتزوجة وعندها كل اللي يشبعها، لكن للأسف ما كانتش شبعانة، كانت تحت لأنها محتاجة. وأول ما الإنسان يحتاج ويقع تحت الشعور بالاحتياج ينزل تحت. طب ايه اللي رفع يوسف فوق؟ انا عايزكم تتخيلوا منظر الظروف اللي كان عايش فيها يوسف. مين اللي كان بالاولى ان هو يخطئ، يوسف ولا السيدة؟ يوسف. ليه؟ لو بصيتوا للظروف اللي حوالين يوسف، يوسف عبد مذل. يوسف اتغدر بيه. يوسف قدم حب حقيقي لاخواته، لكن وجد نتيجة الحب ده هو عداوة وكراهية وبغضة وحسد. يوسف من جهة علاقته مع الله اول ما هيفكر بقى هي دي الحزمة بتاعت اللي قامت ووقفت وسجدت لها كل الحزم التانية والشمس والقمر سجدوا لي، يوم ينتهي بي المطاف نتيجة ان انا كنت امين في رسالتي ناحية اخواتي ان انا اترن الرمية دهيت. وان كانوا علماء النفس بيقولوا كده، يعني ان كل ما النفس بتبقى متضايقة وتحت ضغوط وتحت احزان بتحاول تهرب الى الجنس من اجل ان هي ترتاح، حتى لو كان في الخيال ومش في الواقع. فكان بالاولى اللي يهرب هو يوسف، كان بالاولى اللي يميل ناحية الجنس هو يوسف. ظروفه، اضطهاده، تعبه، غربته، شقاؤه، بينما هي كل الظروف كانت متاحة ليها ومهيئة. على مستوى الشبع مفروض ان هي اللي شبعانة ويوسف هو اللي جعان، لكن يقول ورفعت عينيها نحو يوسف. لما الانسان يحتاج يتذل، لما يحتاج يتذل. لكن الانسان اللي يعرف يشبع احتياجاته فالله ما يتذلش لحد، ما يعطيش لحد ابدا، لانه يعرف ازاي يشبع من ربنا. خدوا بالكم، ده اللي قلته في الاول، ده سر التجسد، ان الله صار معنا. يعني ايه معانا؟ مش معانا يعني ماسك في ايدينا، معانا يعني يقدر يحس باحاسيس الانسان واحتياجات الانسان ويسد هذه الاحتياجات. ده سر التجسد، ان الانسان ما يتذلش، ما يحتاجش الانسان تاني، ما يحتاجش للخطية. ايه يعني ان المسيح جه وغفر الخطية لكن الانسان واقع تحت سلطان الخطية؟ لانه محتاج للخطية. لكن يوم ما الانسان يحقق تجسد المسيح اللي قدر يوسف يحققه قبل مجيء المسيح، عشان كده شهد ان عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا، تحقق وجوده في حياة يوسف ان الرب كان مع يوسف. يوسف قدر يحقق سر التجسد، قدر يحقق ازاي يشبع من وجود ربنا، وان وجود ربنا يظل حافظ لي بالرغم من ظروف التجربة المرة اللي كانت حواليه، وبالرغم من الاساوة اللي كانت حواليه. كان اكتر حاجة ممكن يسرح في الجنس وفي الخيال. يقولوا حتى علماء التربية للطفل او المراهق ان الشاب المراهق اللي بيسرح كتير في الامور الجنسية هو انسان تعبان ما بيتحبش، في مشاكل في حياته، عشان كده لو تعالجه لازم تدور على التعب اللي موجود. ده انسان كان تعبان وفي مشاكل في حياته، لكن كان بيتمتع بوجود ربنا في حياته، عشان كده قدر يحقق سر التجسد من قبل ما المسيح يتجسد. كانت التجربة قوية جدا على يوسف، لان جت في وقت ما كانش ينتظره. ده في وقت هو يملك كل شيء وهو متسلط على كل شيء، وايضا من شخصية ما كانش يتوقع كده. يعني لو كانت واحدة جارية او خدامة ممكن ان هي تغويه او تجارية، كان ممكن، لكن ده من سيدته، من شخصية ما كانش ينتظرها. والغريب في عدد 10 يقول انها ما كانتش مرة، بتقول ايه في عدد 10؟ وكان اذ كلمت يوسف يوما فيوما. يعني التجربة كانت بتلح عليه كل يوم. طب انت ايه يا يوسف؟ يعني ما فيكش غرائز، ما فيكش دوافع، ما بتحسش؟ خدوا بالكم ان تجربة يوسف على مستوى خطير جدا. انها ما بتعرفش تغلط او ملهاش الفرصة ان هي تغلط. يعني كل واحد كده لو فاكر نفسه ان هو طاهر ومقدس، راجع نفسك كويس انت ما بتغلطش ليه؟ عشان بتحب ربنا؟ علشان وجود ربنا في حياتك؟ ولا عشان انت ما انتش عارف تغلط او الفرصة ما جاتش؟ مش على الجنس بس، في اي حاجة. يمكن نقول ان لو واحدة شكلها وحش يقرف ان هو يقرب منها. واحد ما بيغلطش لانه مش عايز، مش عاجباه. لكن دي كانت امرأة عظيمة جدا وجميلة، لدرجة ان فوتيفار رئيس الشرطة اختارها، والناس اللي كان ليهم مراكز ما كانوش بيتزوجوا اي شيء. لما تقرأ في سفر أستير ازاي ان اي ملك او رئيس او قائد لازم يتزوج واحدة على مستوى من الجمال. تجربة يوسف كانت صعبة جدا. يلاحظ الانسان نفسه لألا يكون هو ما بيغلطش، مش لان ربنا موجود، هو ما بيغلطش لانه ما بيعرفش يغلط. لكن لو الانسان اتحط في تجربة مجال الخطأ قدامه مفتوح، يا ترى ايه اللي هيكون الموقف؟ سؤال مهم جدا. في اوقات من اجل ضعف الانسان او من اجل يعني انه بيشتهي ويتمنى ولكنه لا يستطيع لان الفرصة ليست له، بيحس انه ماشي صح. فوقات كتيرة بنعملها على مستوى معاملاتنا مع ربنا. تجربة كانت تلح عليه كل يوم، وهو شاب فيه الدوافع موجودة، وخدوا بالكم ما يقدرش يهرب. يعني ما عندوش المقدرة ان هو يقول صحيح، يقول لك اهرب لحياتك، يبقى اسيب بيت فوتيفار واخلص منها واهرب. ما يقدرش يعملها. في قصة لطيفة احد الكتاب كتبها عن حياة يوسف، فبيبتديها كده بالاول ليلة دخل يوسف فيها بيت فوتيفار، فبيحكي يعني وبيتخيل كده ان يوسف الغلام اللي عنده 17 سنة شاف الذل وعمالين يشخطوا فيه ويضربوه، وبعدين اول ما الليل ليل قال انا ايه اللي يقعدني، مقوم واهرب. وبعدين بيتخيل ازاي بقى ان هو ابتدى يهرب وينط من الشباك وينط من السور، وبعدين فجأة تنبح عليه الكلاب وتجيبه وتشده وتقطعه، وبعدين يتجمعوا عليه ويجلده وسيده. ما يقدرش يهرب، ده عبد اشتري بايه؟ بثمن. يعني قاعد سواء اراد او لم يرد، قاعد في مجال التجربة. كل الظروف كانت متجمعة ضده ان هو يخطئ، لكن مع هذا لم يخطئ. وخدوا بالكم ان سر الطهارة ما هواش الانسان بياخدها بشطارته. سر الطهارة الانسان ما يقدرش يعيشه بطهارته او بالشطارة بتاعته او بالجهاد بتاعته. ممكن الانسان يعمل هروب خارجي، ممكن الانسان يجري من بره ويظن ان هو من جوه صح. يجري من الصور، يجري من كلام، يجري من احاديث، يجري من مناظر. محدش قال ان ده غلط، ده صح ومطلوب، بس مش على المستوى الخارجي. لان يوم ما يتزنق وهو كان بس بيجري من بره هيقع، لان كل اللي بيعمله كان عملية كبت. كل اللي بيعمله ما كانش نتيجة شبع، كان هروب من بره. لكن لما تتجمع كل الظروف وتحاوطه لازم يسقط. لكن يوسف ما كانش بيهرب من بره، يوسف كان بيهرب من جوه. كان عنده هروب داخلي نتيجة الشبع، مش لانه كان انسان يعني عديم الاحساس وانسان يعني ما عندوش دوافع ولا غرائز. لا، يوسف اتجوز بعد كده، يوسف كان عايش على مستوى الزيجة او على مستوى الجنس ايضا، لكن بطريقة شبع، في شبعية. عشان كده ما كانش بيهرب من بره، لكن كان عنده هروب من جوه من الداخل. ومهما كانت الظروف من بره صعبة، لكن كان وجود الله، سر التجسد موجود في حياته، وكان الرب مع يوسف. عشان كده كان عوامل الانتصار والطهارة ان ربنا موجود. فالطهارة موجودة بسبب وجود الله، مش بسبب حركات الانسان الخارجية اللي بيعملها، انه ما يبصش وما يقراش ويعمل متدروش وانه وانه وانه وانه. ده اسمه هروب خارجي، هيستمر اللحظات، لكن لما تيجي ساعة ما يقدرش يهرب، هيسقط، لانه ما كانش بيهرب من جوه، كان بيهرب من بره. عشان كده ما نفتكرش ان الطهارة انها حاجة بناخدها بشطارتنا ولا بجهدنا ولا بشوية ممارسات احنا بنعملها، لكن الطهارة هي اولا واخيرا نتيجة وجود الله في حياة الانسان. اي حاجة تاني غير كده ما هيش الا كت، والكت يؤدي الى انفجار، ويحس الانسان انه عايش وعايش محروم. صحيح ما بيرتكبش خطية، لكن يتمنى ان لو الفرصة اتيحت ليه. عشان كده نراجع حياتنا وسلوكنا على مستوى احنا ما بنغلطش، هل لاننا فعلا شبعانين بربنا، ولا ما بنغلطش نتيجة خيبتنا ان احنا مش عارفين نعمل الخطية. فرق كبير بين الاثنين، فرق كبير بين الاثنين. اللي شبعان بربنا ما يحسش انه محروم، لكن اللي مش شبعان بربنا هو محروم، وهيفضل الاحساس ده ملازم ليه. عشان كده لازم يصلح. ان كنت عايش على مستوى الحرمان لحد دلوقتي، يبقى لازم الانسان يصلح، لازم ربنا يبقى موجود، وتطالب ربنا بحقك في الشبع، انه لازم يشبعك، لازم يشبعك. ايه تاني اللي خلى او يحفظ يوسف من ان هو يغلط؟ وجود ربنا اول حاجة. تاني حاجة كويس، حاجة اهم جدا خلته ما يغلطش، وجود ربنا ده اداله حاجة، امانة. طب قبل الامانة دي في حاجة مهمة، هو قال لها كده سبب واحد يعني سدوا بيها او سدها دي، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ كان عنده رؤية دائمة وواضحة لله، مش هغلط ليكي ولا هغلط في فوتيفار لان انت وفوتيفار ولا حاجة، لكن انا هغلط لمين؟ ولا حتى في حق نفسي، اخطئ الى الله، لان في رؤية واضحة لربنا في حياته مستمرة. زي ما بيقول جعلت الله امامي في كل حين لانه عن يميني لكي لا اتزعزع. لما تبقى الرؤية واضحة لربنا الانسان ما يغلطش، لكن لما تنعدم الرؤية، فين ربنا ده؟ ولا احنا متأكدين منه، ولا احنا شايفينه، ولا احنا حاسينه، خد غلطات ورا بعض ورا بعض. لكن لان في رؤية واضحة لله، انا مش هغلط ليها ولا لسيدها، لكن انا هغلط في الله نفسه، الله اللي موجود معايا. عشان كده مش من الامامة ان انا اخون وجوده معايا. لو قدر الانسان يعيش الاختبار ده، اختبار رؤية ربنا في حياته، انها تبقى رؤية حقيقية، ما هياش رؤية خيالية. لو قدر الانسان يحقق رؤية ربنا، يا قد ايه الفرح والطهارة والقداسة والبر. عارفين الآية اللي بيقولها يوحنا، المولود من الله لا يخطئ. ازاي ما نغلطش؟ لا يخطئ لان فيه رؤية واضحة، ده ابنه شايفه كل يوم، فيه رؤية واضحة لربنا، ما هوش حاجة هلامية ولا حاجة خيالية في حياتنا. عشان كده يقول لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. يوسف ده كان بالرغم من شدة التجربة اللي كانت عليه لكن كان رؤيئ جدا جدا. لاحظوا الكلام بينه وبينها، بيكلمها في منتهى الحب وفي منتهى الاحترام، ما قالهاش امشي يا فجرة امشي ياه ياه ياه، شتمهاش، لكن بطريقة رؤيئة حب ينخصها. بصوا للحديث اللي دار بينه وبينها كده من عدد 7 لعدد 11، عايز يقول لها انا ايه، انا ما كنتي ولا حاجة، انا مجرد عبد، ازاي انت تبصيلي؟ وبعدين عايز يقول لها حاجة تانية، انت ناسية نفسك، انت امرأة، انت متزوجة، ليكي زوج. بيكلمها وعايز يأديها المعنى وينبهها ويفهمها وفي منتهى الاحترام، مش بيشتمها لكن بيكلمها ويحاول يصحح لها المفاهيم. يقول لها لأنك امرأته، هو سيدي. يوسف الرقيق المشاعر الحلو ده هو استطاع ان هو لم يخطئ لانه اختار انه يعيش مع ربنا بحريته بارادته، ما عاش مع ربنا غصب عنه، ما عاش مع ربنا لان اهو يعني الظروف كلها اتجمعت ومفيش حد يسليني غير ربنا وما قداميش حاجة غير ان انا اكلم ربنا. لا، يوسف كان عنده حرية اختيار لله. كان مجموعة شباب بتتكلم خادمات، فسمع في وسطيهم كده يعني نغمة ان الكل بيتكلم عن التكريس، يعني كل واحدة تقول انا اتكرس انا اتكرس انا اتكرس. فكان السؤال اللي هزهم كلهم، معلش يعني برضك بالنسبة للولاد، قال نفسي اشوف واحدة مكرسة شكلها حلو، ليه بندي ربنا تملي الفتاة الساقطة؟ يعني واحد او واحدة ما قدرش يتجوز او ما قدرش يكون عيلة، ما قدرش ما قدرش لاي سبب من الاسباب، يقول لك اتكرس، يعني كأن ربنا بيستلم الزبالة. لا، صحيح ربنا يقبل الوحش ويقبل اللي ملوش مكان، بس لو كانت الخامة من جوه ايه، نظيف، عايزة ربنا، مش لانها فشلت بره قالت بقى ما خلاص عشان ناخد شوية مجد ومديح نبقى ناخد مين، ربنا. لكن واحد عنده امكانيات وعنده الفرصة ولقى اللي يحبه، يا ترى يقول يتكرس؟ سؤال، مين اللي يقدر ينط ويرتفع فوق كل ده؟ يوسف قدر يثبت لانه اختار ربنا بحريته، مش لانه لما تبقلوش حاجة بقى يعني خلاص ندور نشوف ربنا. لا، ده يوسف من الاول وهو حاطط اتجاهه ناحية ربنا. يوسف من الاول مدي لربنا، مش ربنا اللي يتبقله ياخده. ان كان مر يوسف بافظع، ان كان مر يوسف بافظع تجربة يتمر بيها الانسان، ويقول الانسان يتحط بين شقي الراحة لو اتضغط بين حاجتين، لاما في حاجة تخوفه لاما في حاجة تشده. لو وقع بين الوعد، يعني واحد بيوعده بحاجة تفرحه، او بين الوعيد ان واحد ايه يتوعده، لو وقع بين الاضطهاد وبين الاغراء، دول التجربة الصعبة اللي لو الانسان دخلها، يعني من الناحية دي في اضطهاد ومن الناحية دي في ايه اغراء، من الناحية دي في وعد ومن الناحية دي في وعيد، وهو وقع بينهم الاثنين، في اغراء بيشده وفي نفس الوقت في وعيد او اضطهاد، لو ما استجبتش للاغراء ده في ايه، في عقاب، في مستقبل مظلم منتظرك، في ضب سفلي ترمى فيه. يختار دي ولا دي؟ يختار الاغراء ولا يختار الاضطهاد؟ والاثنين اصعب من البعض. لكن هو قدر يعدي من التجربة دهية وقدر يهرب، لكن ما كانش هروبه من بره، لانه لو كان هرب من بره كان يفضل يشتاق الى هذا الموقف مرة اخرى. لكن هو كان اتعلم من جوه انه ازاي يكون ناحية ربنا، فهرب وساب الثوب. والتاني مرة نلاقي ان هذا الثوب يمثل مشكلة في حياة يوسف. المشكلة الاولانية اللي حصلت له من اخواته كان نتيجة الثوب برده، والمشكلة التانية كان نتيجة ايه؟ الثوب. وان كانوا يرمزوا بالثياب الى الجسد، ان كل الالام اللي بتمر بالانسان هي نتيجة وجودنا في هذا الجسد. لكن في مقابلة حلوة بين السيد المسيح وبين يوسف، تخيلوا كده التأمل ده. امرأة فيتيفار جات عايزة تمسك يوسف، ما قدرتش تمسكه، لكن هو خرج وسب لها الايه؟ التوب. خرج وسب لها التوب. امرأة فوتيفار دي كانت تعني او ترمز الى موت الخطية، نفس الوضع اللي حصل مع موت المسيح. ما كانش يعني امرأة فوتيفار ترمز الى الموت، ما كانش الموت ممكن يمسك المسيح، لان المسيح خرج وسب لهم الثياب والاكفان موجودة فين؟ في القبر. ما كانش الخطية ممكن تمسك المسيح، ما كانش الموت ممكن يمسك المسيح، لانه خرج وترك الاكفان موضوعة في القبر. زي ما يوسف خرج والخطية ما قدرتش تمسكه والموت ما قدرش يمسكه، لكن ساب لهم الثياب بتاعته. والعجيب واللطيف ان في يوسف حتى لما خرج وبعد ما تعرض للتجارب وبقى تاني رجل في مصر، ما فكرش انه يجيب فوتيفار وايه وامرأته ويقول لهم تعالوا بقى نصفي الايه الحساب، انتي ادعيتي عليا كذا وكذا وكذا، وانت رمتني في السجن من غير ما ايه هتتأكد، تعالى نتحاسب. لكن ما عملهاش. هي كانت بتظن انها تحب يوسف، ولكن حطمت يوسف ورمته في السجن. هو كان في المظهر انه ما بيحبش امرأة فيطار او امرأة سيده، لكن في نهاية الامر اتضح ان هو اللي بيحبها محبة حقيقية صح في ربنا. عشان كده يقول انه اتدخل وترمى في السجن، ولان فوتيفار كان بيشك في كلام امرأته ما قتلهوش، اكتفى بانه يرميه فين؟ في السجن. لو كان متأكد من كلام امرأته كان قتله، وهو عبد لا يساوي شيء، لكن لانه كان بيحب يوسف ومش متأكد من الكلام رمى في السجن. وبعدين نلاقي في عدد 21، ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا. لكن حتى في السجن ايضا يحقق سر التجسد. في السجن كان ربنا معاه. ما نقدرش نشوف ربنا الا في وقت الشدة والالم، ونشوف منظر يوسف في السجن والمشاعر اللي كانت جواه المرة الجاية ان شاء الله. لكن بصوا لحد الوقت في يوسف، ابتدى يوسف حكايته بان هو الابن الايه المحبوب، بعد شوية بقى العبد، بعد شوية دلوقتي في السجن بقى ايه مجرم بين الايه المجرمين. نفس الترتيب بتوع المسيح، الابن المحبوب اخذ جسدا وصار في الهيئة ايه كعبد، وبعدين في الاخر اتعلق على الصليب بين الايه المجرمين. يقول لك واحصي مع اثمه، اتعد مع الاثمه المجرمين، يوسف ترمز لشخص السيد المسيح جميل جدا، الابن المحبوب اللي صار عبد والعبد اللي صار بين المجرمين. لكن ازاي ارتفع الى اقصى المجد؟ ده اللي نكمله في المرة الجاية ان شاء الله. حد يحب يقول حاجة في الجزء ده؟ تكوين 39 عدد 21 صفحة 66. ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، فدفع رئيس بيت السجن الى يد يوسف جميع الاسرى الذين في بيت السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل. ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لان الرب كان معه، ومهما صنع كان الرب ينجحه. وحدث بعد هذه الامور ان ساقي ملك مصر والخباز اذنبا الى سيدهما ملك مصر، فسقط فرعون على خصيه رئيس السقاه ورئيس الخبازين، فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن، المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه. فاقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما، وكان اياما في الحبس. وحلم كلاهما حلما في ليله واحده، كل واحد حلمه كان كل واحد بحسب تعبير حلمه. ساقي ملك مصر وخبازه المحبوسين في بيت السجن، فدخل يوسف اليهما في الصباح ونظرهما واذ هما مغتمان، فسال خصي فرعون الذين معه في حبس بيت سيده قائلا لماذا وجهكما مكمدان اليوم؟ فقال له حلمنا حلما وليس من يعبره. فقال لهم يوسف أليست لله التعابير؟ قص علي. فقص رئيس السقاه حلمه على يوسف وقال له كنت في حلمي وإذ كرمة أمامي، وفي الكرمة ثلاثة قضبان، وهي إذ أفرقت طلع ظهرها وانضجت عناقيدها عنبا، وكانت كأس فرعون في يدي، فأخذت العنب وعصرت في كأس وعطيت الكأس في يد فرعون. فقال له يوسف ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك، فطعن في يده كالعادة الأولى حين كنت ساقيه. وإنما إذ ذكرتني عندك حينما يصير لك خيرا خير تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، لأني قد سرقت من أرض العبرانيين، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن. فلما رأى رئيس الخبازين أنه عبر جيدا قال ليوسف كنت أنا أيضا في حلمي وإذ ثلاثة سلال حواري على رأسي، وفي السل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز، والطيور تأكله من السل عن رأسي. فأجاب يوسف وقال هذا تعبيره، الثلاثة سلال هي ثلاثة أيام، وفي ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك عنك ويعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك عنك. فحدث في اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون أنه صنع وليمة لجميع عبيده، ورفع رأس رئيس السقاه ورأس رئيس الخبازين بين عبيده، ورد رئيس السقاه إلى سقيه فأعطى الكأس في يد فرعون، وأما رئيس الخبازين فعلقه كما عبر لهما يوسف. ولكن لم يذكر رئيس السقاه يوسف، بل نسيه مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا المرة اللي فاتت بعد التجربة اللي مر بيها يوسف في بيت بوتيفار، وشفنا ان يوسف كان ليه رؤية لوجود ربنا في حياته، هي اللي قدرت تديله حياة الطهارة، وهي اللي قدرت تحفظه وتعديه من التجربة. وعملنا مقارنة بين السيد المسيح وبين يوسف، ان يوسف ابتدى الكتاب يكلمنا عن ان هو الابن المحبوب في البيت، ثم انتقل من البنوة الى العبودية في ارض مصر، وبعدين انتقل من العبودية الى السجن اللي اتحط بين المجرمين. يوسف الاول كان ابن وبعدين عبد وبعدين مجرم، وشفنا نفس التطابق اللي في شخص السيد المسيح اللي كان الابن الوحيد المحبوب الذي اخذ وصار في الهيئة اخذا صورة عبد، وبعدين في الاخر علق بين للصين، وزي ما اشعيا بيقول عنه واحصي مع اثمه. ففي تطابق حلو ولطيف بين شخصية يوسف الصديق وبين السيد المسيح. لكن تعالوا نتخيل منظر يوسف وهو في السجن. صحيح الكتاب المقدس زي ما قرينا دلوقتي لما اتكلم عن يوسف وهو في السجن كل الكلام كان كلام ايه؟ ها؟ كل الكلام كلام حلو وجميل، وكان الرب معه وصنع له لطفا، وان هو كل ما كان يصنعه ينجح فيه، يعني كأن السجن ده كان يعني حاجة ايه لذيذة ومسلية جدا ليوسف. ما تكلمش الكتاب المقدس عن الجانب المظلم او عن المرارة اللي جازها يوسف في السجن، لا، ما تفتكروش ان اول ما يوسف دخل السجن كده ربنا صنع له لطف واداله نعمة وان هو فرحه، لا، ده يوسف جاز تجربة مريرة جدا جدا. لكن في واحد قدر يسجل مشاعر يوسف وهو في السجن. لو طلعنا مزمور 105 عدد 16 صفحة 906، مزمور 105 عدد 16 صفحة 906، شوفوا المرنم لما جه يكتب المزمور وصف يوسف وهو في السجن بايه. يقول: دعا بالجوع على الارض، كسر قوام الخبز كله، ارسل امامهم رجلا، بيع يوسف عبدا، اذلوا بالقيد رجلي، اسأذوا بالقيد رجلي، في الحديد دخلت نفسه، الى وقت مجيء كلمته قول الرب امتحنه، ارسل الملك فحله، ارسل سلطان الشعب فاطلقه، اقامه سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه، ليأسر الرؤساء حسب ارادته ويعلم مشايخه حكمة. خدوا بالكم الاية 18: اذوا بالقيد رجلي، في الحديد دخلت نفسه. في سفر التكوين ما ذكرش حاجة عن كده، لكن المرنم قدر يلمس مدى الألم الجسدي، أذوا بالقيد رجليه، ومدى الألم النفسي، دخلت في الحديد نفسه. تخيلوا كده النفس بتاعه، تخيلها كطائر وراح محبوس في الحديد أو اتحط في قفص حديد، كأن نفسه والألام النفسية اللي جازها سيجت حواليه وحبسته. ما تتخيلوش يوسف والمشاعر اللي كانت تيجي جواه والأفكار اللي تدور في راسه وهو متكتف في الحديد. يمكن الألم الجسدي يهون، بالرغم من ان معاملة المساجين تملي بتبقى معاملة سيئة جدا، مش لان اللي بقايمين عليها ناس قصاه، لا، لان طبيعة المساجين تستلزم كده. يعني اللي راح سار سجن او اختلط بمسجونين يحس ان هو لازم كده، لازم اللي يبقى مشرف عليهم يبقى قاسي، لان طبيعتهم تحولت للقسوة. فتخيلوا مدى الالم والعذاب والضرب والاهانة اللي كان بيشوفها يوسف جسديا، لكن الاكثر من كده الالام النفسية. كان اول فكر ممكن يجيله ويفكر فيه ايه هو؟ يهرب. يهرب ازاي؟ ما يقدرش يهرب، ده محبوط بالحديد. يفكر في ايه يوسف؟ اول فكر يجي الانسان في موقف زي الموقف ده هو اول سؤال يطرح على ذهنه هو ربنا سابني ليه؟ بس قبل السؤال ده في سؤال تاني لو قعد الانسان راجع نفسه كده لازم يسأل نفسه سؤال ايه اللي جابني هنا؟ ايه اللي حطني في الموقف ده؟ انا عملت ايه عشان اجي هنا؟ يعني هو ده جزاء الطاعة لابويا وجزاء المحبة وانا بدور على اخواتي يبيعوني جزاء طاعتي ومحبتي كعبد ولا هو ده جزاء التمسك بحياة الطهارة وحياة الامانة؟ ايه اللي جابني لهنا وايه اللي وصلني للحتة دي؟ فين العبد؟ فين الظلم؟ ايه اللي انا عملته علشان يحصل لي كل ده؟ ده تخيلوا يوسف ده كان مسكين جدا يعني من سن 17 سنة وابتدى ياخد خبطات خبطات خبطات من سن 17 سنة يتباع عبد لحد سن 30 وهو لإما عبد لإما مطروح في السجن 13 سنة وبعدين ال 13 سنة دول مش أي 13 سنة دول ال 13 سنة دول أحلى أيام حياة الإنسان أحلى أيام حياة الإنسان في شبابه اللي عايز يخرج ويتفسح وينبسط ويتمتع قعدهم عد وفي السجن أحلى أيام حياته قضاهم عبد وسجين إيه اللي جابني هنا؟ هو ده جزاء أمانتي وجزاء الطاعة وجزاء المحبة وجزاء الطهارة أي حق وأي عدل موجود في الدنيا وأي إله يرضى بكده خدوا بالكم كل ما الأفكار دي تقوم عليه تحبسه أفكار إحساس بالظلم أفكار بالشك فين ربنا ده؟ فين الإله اللي أنا قلت كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ هو فين؟ عمل لي إيه؟ فين الإله ده هو؟ فين وجوده؟ هو مجرد خيالات، مجرد أوهام، والأكثر من كده والأمر من كده إن يوسف كان مستلم حلمين ربنا أنبأه من خلالهم عن المجد والكرامة اللي هيكونوا ليه. يفتكر الحلمين والشمس والقمر عمالين يسجدوا له وحزم اخواته بتسجد له وبعدين يقول فين كل ده؟ فين كل ده؟ عشان كده يقول المرنم دخلت في الحديد نفسه. يهرب من الظلم يلاقي الشك، يهرب من الشك يلاقي فين وجود الله وازاي ربنا يرضى بهذا الظلم. وبعدين مش تجربة عدت سنة ولا اتنين، ده 13 سنة، و 13 سنة احلى ايام حياته، احلى ايام حياته قضاها كده. تخيلوا لو واحد بيفكر التفكير ده ويحس ان مفيش اله وكل الوعود اللي اخدها وعود خيالية والواقع مرير والاحساس بالظلم وعدم العدل، الاحساس بالضياع، طب وحياتي هتنتهي بكده؟ لابد ان يتطرق الى ذهنه سؤال اخر، طب ايه هو معنى وجودي؟ اتخلقت ليه؟ اتخلقت علشان اعيش في بيت ابويا شوية ويمتعني بحب شوية وبعدين اتهبت هبدا الى درجة العبيد وبعدين الى درجة المجرمين ويحطوني في الحديد ويسبوني؟ ايه معنى وجودي؟ انا موجود ليه؟ كان من السهل جدا ان هو ينهي حياته لما يلاقي ان كل شيء ملوش معنى وان الاشياء المطلقة زي الحب والطاعة والامانة والطهارة والفضيلة والعفة كل الحاجات دي ملهاش نصيب او زي ما بيقولوا دلوقتي ما بتأكلش عيش او ملهاش ثمن. لو كان اتندم على اللي عمله قال لو ما كنتش طوعت ابويا ما كانش ده حصل، لو ما كنتش احتفظت بطهارتي ما كانش ده حصل، اكيد الوضع كان هيبقى افضل. خدوا بالكوا ان السجن بالنسبة ليوسف ما كانش شيء لطيف كده وربنا صنع ليه لطف وربنا نجحه، لا، ده يوسف دخل في تجربة مريرة جدا، اذوا بالقيد رجليه، دخلت نفسه في الحديد. وبعدين لو قعدنا نراجع كده، هو دخل السجن ليه؟ دخل السجن ليه؟ بسبب طهارته او بسبب ذنب هو عمله؟ لا، الذنب مين اللي عمله؟ امرأة فوتيفار. هو بريء ما عملش ذنب، لكن دخل السجن واتحكم عليه بسبب ذنب اخر. شوفوا المطابقة الحلوة اللي بينه وبين المسيح. المسيح اتحكم عليه مش بذنبه، لكن بذنب ايه؟ اخر. المسيح وضع تحت الحكم مش لخطيته، لكن لاجل خطيتي ولاجل قساوة قلبي ولاجل عنادي انا. علشان كده يوسف كان من ضمن الرموز اللي في العهد القديم ترمز بقوة الى شخص السيد المسيح. لكن في وسط الالام دي كلها، وفي وسط النجاح اللي ربنا ادهوله، وفي وسط اللطف، ابتدى يدور على خدمة الناس اللي معاه. ويقولوا كده احسن تعزية للانسان اللي هو متضايق وحزين، احسن تعزية للانسان المتضايق وحزين انه يعزي غيره. شوفوا لو واحد عايز ياخد تعزية لانه حزين، مش هيقدر ياخد تعزية الا اذا عزى غيره. لو طلعنا رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس الثانية الاصحاح الاولاني، شوفوا بولس الرسول بيقول ايه، صفحة 290، صفحة 290 كورنثوس الثانية الاصحاح الاول عدد 3، يقول: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح، ابو الرأفة واله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. عشان ربنا يديك تعزية لازم تعزي غيرك، فتستلمها من ربنا وتوصلها لغيرك. كان ممكن يوسف بسبب الآلام وبسبب الأفكار وبسبب حرب النفسية ينطوي على نفسه وما يلاقيش معنى لوجوده، يحاول ينتحر، يسكت، يعمل أي حاجة، لكن يوسف ما كانش كده. وجد طريق التعزية والإفراد عن نفسه في إن هو يخدم غيره. دخل الصبح لقى اتنين وجههم مكمد زعلانين، فراح يعزيهم. على رأي المثل يقول: ايها الطبيب اشفي نفسك. طب ما تعزي نفسك انت الاول وتلاقي اجابة على كل الاسئلة اللي في ذهنك لما تروح تجاوب على اسئلة حد تاني. يقول لهم: لماذا وجهكما مكمد؟ ليه انتوا زعلانين؟ بالرغم من الحزن اللي كان جواه، لكن كان بيقدر يعزي غيره. واحسن مسكن للالم اللي الانسان بيجوزه او بيختبره انه يسكن الام غيره. لما يسكن الام غيره، الامه هو كمان هتسكت. لما ينظر الى ضيقة الاخرين ويرى مذلتهم ويهتم بامورهم، هيجد تعزية لنفسه. لكن لو الانسان قفل على نفسه وقعد يبص لحاله وللمصايب وللمشاكل وللمتاعب اللي موجودة في حياته، وقفل على دايرة نفسه، مش هيكون غير نصيبه غير نصيب يعقوب، اللي لما حصلت مشكلة يوسف قعد يعيط يعيط يعيط لحد ما فقد عينيه، وبعدين خد القرار الاخير: انزل الى ابني نائحا الى الهاوية. يعني مفيش امل غير ان انا انزل الى الهاوية نائحا. لكن لو كان يعقوب فكر انه يخدم اللي حواليه، اكيد كان في تعزية نالها. يوسف لما فكر وطلع من الامه بان هو بص الالام الاخرين، عشان كده قدر ياخد تعزية من ربنا ويعزي الاخرين. ويقولوا احسن فضيلة للانسان اللي يعزي بيها الانسان الثاني مش انه بس يديله حل لمشاكله، لا، في حاجة اسمها فن الاضغاء. ازاي الواحد يقدر يسمع لغيره كويس، يصغي لكلام الاخرين، مجرد انه يسمع كلام التانيين يريحهم من غير ما يديهم حل للمشكلة ومن غير ما يعمل لهم اي حاجة، لكن مجرد ما ان هو يتقبل مشاكل الاخرين ويعطي اهتمام للكلام اللي هم بيقولوه يريح النفس اللي قدامه ويعزيها. عشان كده بيسموه فن الاصغاء. يقولوا في ثلاث كلمات مهمين قوي في فن الاصغاء. اول حاجة، هل تسمعني؟ انت سمعني انا بقول ايه ولا مشغول بحاجة تانية؟ ممكن تكلم واحد وما يديكش اهتمام، يقعد يبص في ورقة في ايده او يبص في حاجة او يتكلم مع حد تاني يقولك اه اتكلم اتكلم انا سمعك، تبقى انت من جواك حاسس ان هو مش سمعك. هل تسمعني؟ تاني حاجة، هل تفهمني؟ طب انت سمعتني لكن فهمت انا عايز اقول ايه؟ فهمت اللي انا عايز اعبر عنه؟ ممكن ندي ودنا للناس لكن ما بنفهمش الناس دي عايزة تقول ايه، ما بنفهمش وما بنقدرش نحس باحاسيسهم وتعابيرهم. ثالث حاجة، هل تقدر ما اقول؟ ممكن تسمعني وتفهمني لكن تستهزأ بالكلام اللي انا بقوله، ما تديش اهمية، ما تقدرش الكلام ده. كان ممكن واحد زي يوسف يروح يحكوا له الحلمين يقول لهم وهو ده يعني اللي تعبكم؟ ايه يعني حلمت يا سيدي؟ يبقى اتغطى بالليل ويتريق عليه. لكن يوسف كان عنده فن الاصغاء. هل تسمعني؟ هل تفهمني؟ هل تقدر ما اقول؟ بتدي اهمية للي انا بقوله ولا لا؟ ولا تاخد الطريقة وبروح استهزاء وسخرية؟ عشان كده دي كانت خدمة يوسف، ان هم حكوا له الحلمين وهو في اتضاع حلو يقول لهم قولوا لي الحلم ومش انا اللي هحل لكم المشكلة، لكن يقول لهم ايه في اخر عدد 9، اليس لله التعبير؟ مش انا اللي هفسر، لكن اللي هيدي تفسير هو مين؟ هو الله. مش انا اللي هحل المشكلة، لكن اللي هيحل المشكلة هو الله. وبعدين يحكي له رئيس السقاة ان في 3 كروم و3 قضبان، وهو اخذ العنب بتاعهم وعصرهم وقدم الكأس لفرعون، فأخذ فرعون الكأس وشربها، فقال له ده تعبيره بسيط جدا، ان 3 قضبان دول هم رمز ل3 ايام، بعد 3 ايام انت هتقدم كأس الخمر او كأس عصير العنب ليد فرعون وحيرفعك ويردك لمقامك الاول. بعدين رئيس الخبازين لما لقى ان هو اتكلم كويس وابدا امل ورجاء، شوفوا التعبير يقول ايه في عدد 16، فلما رأى رئيس الخبازين انه عبر جيدا قال بقى بدان ده هو بيبشر بالخير كده، ايه اقول له؟ لكن اللي اتكلم الاول هو رئيس السقاة، ما كانش يعرف الجواب ايه، خير ام شر، لكن كان عنده ثقة في يوسف، فراح قال له انا كنت شايل 3 سلال والسلة الثالثة الاخيرة فيها حواري، يعني دقيق ابيض من السميز، ده انقى انواع الدقيق بيتعمل بيه خبز الملك. الست شايل ثلاثة والسلة الثالثة جات الطيور ولقطت الخبز. فراح قال له برضك هيرفع رأسك بس مش هيكرمك ولكن يرفع رأسك عن عنقك. ليه؟ الحلم الاولاني فرعون شرب الكأس، لكن في الحلم الثاني الطيور هي اللي كلت ايه؟ الخبز. موقف لطيف جدا جدا. خلي يوسف بين رئيس السقاه على اليمين وبين رئيس الخبازين على الشمال، ومنظر السيد المسيح على الصليب وعلى يمينه اللص اليمين وعلى شماله اللص الشمال. اللص اليمين اخذ خلاص، راسه اترفعت واتكرمت، اليوم تكون معي في الفردوس، لانه قدم لله شخصيا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لكن اللص الشمال هلك، مات، انتهى، مات في خطيته، كان بيعايره لانه قدم لطيور السماء. وعارفين ان الطير تمال يرمز في الكتاب المقدس من ضمن رموزه الى الشيطان. لما بيتكلم السيد المسيح على الحبوب اللي وقعت على الطريق يقول جاءت طيور السماء وايه؟ واكلته. يوسف كان سبب هلاك لواحد وكان سبب خلاص لاخر، زي ما السيد المسيح كان سبب هلاك للص الشمال وكان سبب خلاص للص اليمين. لكن لاحظوا يوسف وحديثه مع الاثنين دول، ده رئيس السقاه ورئيس الخبازين، يعني مركزهم كان عالي جدا ومرتفع، ويقال ان هم حاولوا يعملوا فتنة ويدس السن لفرعون علشان يموتوه وانكشفت ورماهم في السجن واترموا وجابلهم يوسف يخدمهم. يوسف اللي هو مركزه كعبد ودكهت كرؤساء، لكن شوفوا العبد بيكلم الرؤساء ازاي، وشوفوا الاحترام اللي بيناله العبد امام الرؤساء، وشوفوا الوضوح والصراحة. بشر رئيس السقاه لكن ملفش ودار حوالين رئيس الخبازين، قال له بعد 3 ايام هيرفع عنقك، ما عادش يلف ويدور، ما عادش يحور في الكلام، لكن كان واضح وصريح جدا، كان واضح وصريح لأقصى درجة. بصوا لعدد 15 لما بشر رئيس السقاه وقال له انت ترد الى مرتبتك، طلب منه طلب في عدد 14 ويقول له وانما اذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع الي احسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت. عشان تشوفوا قد ايه يوسف كان في مرارة، كان تعبان وافكار كتيرة بتعصف بيه، لدرجة انه لجأ لانسان علشان يخلصه من ارض العبرانيين، وهنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن. لاحظتوا حاجة؟ لاحظتوا ايه؟ هو بيطلب حريته وبيبرأ نفسه، لكن ايه؟ من غير ما يتهم حد. قال له صرفت من ارض العبرانيين، ما قالوش ان اخواتي باعوني وسرقوني في ارض العبرانيين. قال له وهنا ايضا لم افعل شيئا، ما عادش يحكي له يقول له دي مرات فوتيفار بتعمل وبتعمل وبتعمل وهي السبب. هو طالب بحريته لكن ما فضحش غيره، طالب بحقه لكن ما شوهش في غيره. كان ممكن ان هو يقول الحكاية وتبقى فضيحة لفوتيفار ويخرج، لكن هو يوسف ده اللي اتعلم انه ما يشمتش في حد وما ينتقمش من حد. حتى بعد ما وصل للرجل الثاني بعد فرعون في ارض مصر ما عاتبش اخواته، ما شمتش فيهم. انا كل ما افتكر المنظر ده، طب لما بقيت الرجل التاني ما بعتش لفوتيفار كده وامراته وقلت لهم تعالوا تشمت فيهم ولا تنتقم منهم ولا تبرأ نفسك وتفضحهم؟ ما عملش كده، لان يوسف كان ليه رؤية لحياته ان الله هو اللي بيحرك كل كبيرة وكل صغيرة فيها. عشان كده ما ضعفش وما لجأش للشماتة وما لجأش انه يفضح غيره ويجرح في غيره ويشتم في غيره ويتهم في غيره. اصل اسهل طريق للانسان علشان يبرأ نفسه انه يعمل ايه؟ يتهم غيره. اسهل طريق عشان تبرأ نفسك انك تتهم غيرك، مش انا ده هو. ايوه لا افتحش. هو كل اللي عمله قال انا وضعوني هنا وانا لم افعل شيئا، لكن غطى على فوتيفار اللي كان يعرف كويس ان يوسف ما يعملش كده، عشان كده ما موتهوش رمات السجن، وغطى على امرأة فوتيفار ما شهرش بيهم. كان ليه رؤية واضحة ان كل امر في حياته بيتم من ايدين ربنا. لكن احنا حتى في اعترافاتنا لما بنروح نعترف بخطايانا بنبرأ نفسينا بان احنا نرمي العيب والغلط على غيرنا. اصل انا غضبت لان هما كده، اصل انا اتخنقت لان هما ما يستحقوش غير كده، اصل انا اشتهيت لان هما اللي بيغروني، اصل انا لان هما. اسهل طريق للانسان انه يبرأ نفسه انه يتهم غيره. لكن هو ما عملش كده وفضل متمسك بالكمال، فضل متمسك بكماله. وكل الطلبة اللي طلبها قال له لما تطلع لفرعون ابقى افتكرني. وبعدين يتم كل التفسير اللي قاله يوسف، وده يكون في يوم عيد ميلاد فرعون. يرد الاثنين ويرفع رئيس السقاء الى مكانته ويرفع رئيس الخبازين على خشبة. والصلب في الوقت ده بالنسبة للمصريين كان فظيع جدا. ليه؟ نعرفين ان قدماء المصريين برعوا في حاجة اسمها فن التحنيط، وكان علشان يحنط كان لازم الجثة تفضل سليمة. واهمية التحنيط دي كان معناها كانوا بيحنطوا ليه؟ لان الروح هترجع، لان في حياة ايه اخرى. لكن لما كانوا يحبوا بقى ينتقموا من واحد يروحوا فاصلين راسه عن جسده او يعلقوه على الخشبة علشان الطيور تيجي تاكل وتنهش في لحمه ما يقدرش جسده يتحنط، او بمعنى اخر ما تبقالوش حياة ايه اخرى. وده اللي حصل في رئيس الخبازين، ليست له حياة اخرى. بالضبط زي اللصين، لص كان ليه حياة ابدية ولص اخر لم يكن له حياة اخرى. لكن ينتهي الاصحاح بكلمة صعبة قوي، يقول ولكن لم يذكر رئيس السقايين يوسف، رئيس السقاه يوسف، بل نسيه. بل نسيه كلمة صعبة قوي. ولو سرحنا شوية في منظر يوسف بعد ما خرج وجات الاخبار ان رئيس السقاه اخذ مكانه وبقى قريب من فرعون، خلوا المنظر ده كده. يوسف كل ما يحس ان باب الزنزانة بيتفتح يفتكر ايه؟ ان هيخرج، ان رئيس السقاء افتقر وكلم له فرعون وايه وجاي يطلعه. لكن يتفتح ويتقفل الباب تاني فين؟ في وشه. سنتين، سنتين. يمكن يوسف يقعد يفكر يقول يمكن رئيس السقاه لما خرج هو مشغول دلوقتي في التهاني والناس اللي جايه تهنيه وفرحانه بيه، لكن هيفتكرني لما يفضى شويه، هيفتكرني. ويمر اسبوع وشهر شهرين وثلاثه، يقول ولكنه نسيه. هو حط رجاءه على رئيس السقاه على انسان، علشان كده الانسان كسفه وخزله نسيه. مجرد ما خرج خرج ودخل في حياة الفرح والاحساس باهميته نسي يوسف، كأن ربنا عايز يقول له حاجة، انت هتخرج لكن مش هتخرج بفضل رئيس السقاة، انت هتخرج بفضلي انا وفي الوقت اللي انا ايه عايزه. سنتين بعد ما بشره وهو مرمي في السجن ينتظر على امل ان رئيس السقاة ده يفتكره، والملعون من اتكل على ذراع بشر، وكل اللي القوا رجائهم على الانسان، الانسان مهما كان هيخذل الانسان ويكسفه، لكن كل اللي بص ربنا يقولوا استناروا وجوههم لم تخبى، كل اللي بص ربنا ربنا نور عليه، رجع وشه منور فرحان لانه ما اتكسفش. فربنا اداله الدرس ان مش هو اللي هيطلعك لكن انا اللي هطلعك. عشان كده كل ما الانسان يحط امله ورجائه على انسان اخر، هو ده اللي هيفرحني، هو ده اللي هيسعدني، هو ده اللي هيحبني، هو ده اللي هيهتم بيا، هو ده اللي هيفكر فيا، ويلاقي يهتم بي يوم ولا يومين وبعد كده نسياه. عشان كده يتعلم الانسان ان يحول نظره من على الانسان الاخر ناحية الله الذي هو ثابت ولا يتغير. لكن الانسان بيتغير بضعفاته بظروفه بمشاغله بمشاعره، متقلب. اللي بيحبه النهارده بيكرهه بكره، واللي بيكرهه النهارده بيحبه بكره. لكن الله هو الثابت الذي لا يتغير. لما نبص ناحية ربنا ويقول له انتظر الرب فقوى وليتشدد قلبك، بص لربنا واستناه، لان في وقت معين، في وقت معين هتخرج فيه. ما تفتكروش ان الامور دي يعني حياة يوسف تورينا قد ايه ان ربنا بيرسم حياة الانسان بخطة محبوكة ليس للصدفة دور فيها اطلاقا. يعني يبيعوا يرموه في البير وبعدين يغيروا رأيهم يبقوه عبد، وبعدين ما يشتروهوش الا فوتيفار، وبعدين امرأة فوتيفار تدبر له المشكلة، يتحط في السجن، وبعدين مش في اي سجن، في السجن اللي يجي يتحط فيه رئيس السقاة ورئيس الخبازين، وبعدين هما الاثنين يحلموا في يوم واحد، وبعدين الحلم يتحقق، وبعدين يتنسي يوم.